السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قطاع الطريق والمحاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل، وإن عفى صاحب المال وإن عفى صاحب المال وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله، ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد ثم حسما وخلي ولا يقطع ثم حسمتا وخلي ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله، ونفيهم أن يشردوا ولا يتركون يؤون في بلد، فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى، وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب قطاع الطريق. وقلنا مثل مرارا أن مثل هذا على الاصطلاح المأثور عند أهل العلم والجادة التي مشوا عليها أنه باب وليس بكتاب، لأنه فرع من كتاب الحدود. وقطاع الطريق هم المحاربون، ولذا درج كثير من أهل العلم أن يسموا هذا الباب باب حد الحرابة، والأصل في ذلك الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله، في حرابة ومحاربة وهم قطاع الطريق. وهذا اصطلاح كثير من أهل العلم أيضا. وهذا الباب ضمه إلى أهل البغي الذي تقدم، وأيضا الردة، فيه حد المرتد وقتال أهل البغي وقطع الطريق بينهم تشابه. ولذا درج المتأخرون من مصنفي الحنابلة أن يجعلوها متتالية وراء بعض. ونظرنا إلى الزاد مثلا وأصول الزاد التي اختصر منها، وجدناهم يجعلونها وراء بعض. يقول رحمه الله تعالى: قال: والمحاربون الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة لا خفية وخلسة، وإنما هو بالسلاح، وأن يكونوا في الصحراء يعرضون للقوم، يتعرضونهم في طريقهم ويأخذون أموالهم وقد يقتلونهم. وهذا الأمر عظيم جدا، وهو إخافة السبيل قطع الطريق، كان الناس لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم بسبب القطاع. كم سمعنا في الرحلات إلى الحج، سواء كانت من المشرق أو من المغرب، يختطف منهم الكثير، وكثير من الناس لم يحج بسبب عدم أمن الطريق، وأمن الطريق شرط في وجوب الحج. ولا شك أنه تعاقب على بلاد المسلمين، دول متفاوتة في الأمن والعدل وضبط السبل، فمنهم المفرط منهم المضيع، وقد يعتري بعض الجهات اختلال في الأمن وعدم انضباط في الحكم. وذكروا في كتب الرحلات بلدان بعينها من بلاد المسلمين لا يأمن فيها الإنسان ولا في طريقها منها وإليها، وذكروا رحالة من بطوط أو غيره، ذكروا في مصر بلد يقال له عذاب، ما أدري مندرس ولا موجود، ها؟ شو؟ المقصود أنه ذكروا أنه كسم يعذب فيها الناس ويسلبون وقد يقتلون. وأما أنواع العذاب وصنوف العذاب التي ذكرها الرحالة شيء لا يخطر على البال. مسألة إذا كان القصد المال، يعني لماذا يتعدى على الأنفس والأعراض؟ وذكروا في جهات أخرى، لكن ذكروا عن هذه البلدة شيء لا يطيق عقل. أقول لعله يكون في نوع مبالغة، لكن أكثر من مصنف الرحلة ذكروا ذلك عن هذه البلدة على وجه الخصوص، وأظن على البحر الأحمر من بلدان مصر. والحمد لله الذي بدل الخوف بالأمن على مدة طويلة جدا تزيد على 80 عاما في الدولة السعودية الثالثة والله الحمد. يعني الشخص يمشي معه أهله وأمواله في الطريق وحده، نسأل الله جل وعلا أن يديم هذه النعمة، وهي من أعظم النعم التي يمتن بها الله جل وعلا على عباده، لأنها بسببها أو بوجودها يتمكن الناس من عبادة الله جل وعلا، قد لا يتمكنون من أداء عباداتهم مع الخوف. يعني وصل الخوف في بلاد الأندلس في آخر الحكم الإسلامي أنهم استفتوا عن الصلاة بغير تيمم، ما يستطيعون ولا التيمم، حتى قالوا في كتب تاريخ الأندلس أن منهم من يتذرع بحك ظهره فيمسح الجدار وهذا التيمم، صلى الله عليه، لأنهم في آخر الوقت خلعوا الأبواب من البيوت ليدخلوا في أي وقت شاءوا النصارى. فأمور مهولة لا تخطر يعني العقول لا نحتملها، لأننا ما أدركنا شيء من هذا. ولا الطبقة التي قبلنا أدركوا شيء من الجوع، والذين قبلهم أدركوا شيء من الخوف، وأما طبقتنا والله الحمد ما أدركنا شيئا، ونسأل الله جل وعلا أن يديم هذه النعم. وذكرت في مناسبات أن الحج من شرق المملكة والحجاج لا يستطيعون أن يحجوا عن طريق البر، لعدم أمن الطريق، فيضطرون أن يحجوا عن طريق البحر، يذهبون إلى البحرين ويحجوا عن طريق البحر مع حجاج البحرين، لأنه عن طريق البحر البر مستحيل. قوبل شخص من كبار السن توفي قبل سنين من أهل الأحساء، وسئل عن حجته الأولى، شيء يعني ما تصورون أنتم ولا أنا ولا، لأن ما أدركنا شيء من هذا. يقول ذهبنا إلى البحرين لنحج معهم، فقالوا إن ما في حجاج هالسنة، ما هنا إلا عن طريق بومباي بالهند. يقول رحنا للهند لنحج عن طريق البحر، يعني كلام مكرر قلته في أكثر من مناسبة، لكن التذكير به في غاية الأهمية. وفي الرياض صايم يوم عرفة مع أولاده في الرياض، فلما انصرف الناس من عرفة بكى شيخ كبير السن، فقال لابنه ما يبكي، كان الناس يحجون أنا جالس بالرياض ما حجيت، قال ودك تحج؟ قال يظن ما إنه ما يمكن على الحج، ووصب له مكان بالمرتبة الثانية بالجيب، ورحب على طول من الرياض من ربها المحرم وأحرم، ومر عرفه وماشي ومزدلفة حج مع الناس. لا شك أننا نتفيأ هذا الأمن ونعيشه، وكثير من الطبقة بعد اللي أصغر منا ومن بعدهم قد لا يقدرون هذه النعم قدرها، ولذلك ترون التصرفات من بعضهم ما كان الأمر إلا ملك واستحقاق لهم. فعلى الجميع من جميع الطبقات حكام ومحكومين السعي بكل ما يستطاع وما يقدر عليه لتثبيت هذا الأمن واستمرار هذا الأمن بتطبيق شرع الله، والأخذ على أيدي السفهاء والمفسدين بقوة وبحزم من أجل أن يستمر تستمر هذه النعمة. وفي آية البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع قرر العلماء أن الأمن أهم من الأكل والشرب. نعم، الرازي ذكر مثال يقول لو أتيت بشاة كثيرة وضعت عندها الطعام أكلته، لكن لو أتيت بشاة ربطت قدامها ذيب ما تأكل، ما يمكن تأكل. والله المستعان. والمحاربون الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء، وبعضهم لا يرى هذا القيد ويرى أنهم محاربون، أو لو كانوا في القرى والبلدان ما دام يخيفون الناس وينشرون الرعب في قلوبهم والذعر فهم محاربون. ويغصبونهم المال مجاهرة، يعني لا خفية ولا خلسة، ومن قتل منهم وأخذ المال. المؤلف جرى على المذهب وهي أن أو في آية المائدة للتقسيم وليست للتخيير، ومن أهل العلم من قال إنها قتلوا وصلبوا وتقطع أيديهم، من يرى أنها للتخيير، والأمر في ذلك راجع إلى الإمام فينفذ فيه ما هو الأصلح من الأحكام المذكورة. والمؤلف وغيره من فقهاء المذهب، وقول معروف عند أهل العلم أنه أو هنا للتقسيم، فتكون أقسام. ابن مالك يقول خير أبح قسم بأو وأبهمي، خير أبح قسم بأو وأبهمي، فيترد التقسيم كما ترد التخيير، لكن هنا مشى على أنها للتقسيم. قال من قتل منهم وأخذ المال قتل، وإن عفى صاحب المال وصلب حتى يشتهر. طيب من قتل وأخذ المال قتل وإن عفى صاحب المال، طيب عفى صاحب المال ما يعفيه عن القتل. نعم، وصلب حتى يشتهر، يعني وإن عفى صاحب المال يأتي هنا، وصلب حتى يشتهر، لأن الصلب في مقابل أخذ المال والقتل في مقابل القتل، لكنه الفرق بينه وبين القتل في الظروف العادية أنه القتل لا يتحتم، بل يمكن العفو، هنا يتحتم قتله وصلبه أيضا. قتل وإن عفى صاحب المال وصلب حتى يشتهر. قد يقول قائل إلى متى ينزل من مكان الصلب؟ عرف الناس اشتهر أمره وعرف أن هذا قطع الطريق ونفذ فيه حكم الله القتل والصلب، انتهى المقصود. ها؟ لهم قالوا حتى يصير صديقه بحيث يستبشع ويعرف الناس في أطراف البلد أن هذا مقتول لكذا. وإن عفى صاحب المال لأن الحق لله جل وعلا، كالسارق إذا رفع أمره إلى ولي الأمر وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله، يعني بعد أن ينتهى من صلبه يدفع إلى أهله، يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه لأنه مسلم. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، هذا القسم الثاني. ولم يصلب من أخذ المال ولم يقتل، ومن أخذ المال ولم يقتل هذا أمره أعظم من السارق ودون القاتل. قال قطعت يده اليمنى من مفصل الكف ثم رجله اليسرى، وهذا معنى قوله جل وعلا من خلاف، وتقدم هذا في حد السرقة حينما يسرق المرة الثانية. ثم رجله اليسرى في مقام واحد، ثم حسمتا وخلي في مقام واحد، تقطع اليد اليمنى ثم تحسم بالزيت على ما تقدم، ثم الرجل اليسرى ثم تحسم في المقام نفسه، ما يقال تقطع يده حتى يندمل جرحه ثم يؤتى به لتقطع رجله، لا، إنما هو في مقام واحد. ثم حسمتا وخلي ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع في مثله السارق، يعني نصاب ربع دينار أو 3 دراهم أو ما قيمته 3 دراهم على ما تقدم. ما يقطع في مثله السارق ونفيهم أو ينفى من الأرض متى؟ الحكم هذا متى؟ إذا لم يقتلوا ولم يسرقوا، وإنما خافوا السبيل، ونفيهم أن يشردوا فلا يتركون يأوون في بلد فإن تابوا لكن هل الأنفع أن يشردوا في مثل ظروفنا ولا يزال يعني تخويفهم للناس قائم أو يسجنون ويكف شرهم بذلك وإن كان السجن في غير بلدهم؟ نعم فهو تم الحكم الشرعي وأمنت المفسدة التي ترتبت على ما غيره الناس. قبل الناس متعاونون، كل واحد يعرف الثاني، الآن والله ما يدري وش مشرد ما مشرد. نعم نعم. لا ما يكفي، هذا رأي الحنفية، لكن إذا أبعد عن أهله وعشيرته وسجن ترتبت المصالح وانتفت المفاسد. فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم، فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم، جاءوا وسلموا أنفسهم تائبين، سقطت عنهم حدود الله عز وجل وأخذوا بحقوق الآدميين، يعني من قتل وسرقة، وأما حق الله جل وعلا فيسقط النص. تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله عز وجل وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها. في الأول قال ولو عفى صاحب المال، ولو عفى صاحب الدم يتحتم قتلهم وصلبهم، لكن الآن إذا تابوا من قبل يقدر عليهم، إذا عفى صاحب الدم أو صاحب المال لا يتحتم الحد. نعم. ذكر قضية النفس والمال. إيه. في. يتحتم عليهم. إضافة إلى لو ما فعلوا إلا انتهاك الأعراض مثلا. هذا اللي تقصده. لعل القرطبي يجيب شيء. ها؟ يصير فيه إشارات، يصير مبارك. خذ الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فيه 15 مسألة. الأولى اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية، فالذي عليه الجمهور أنها نزلت في العرنيين. روى الأئمة واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك أن قوما من عكل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم استووا استوخموا إن تغير عليهم الجو فمرضوا بسبب ذلك. نعم. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار فأرسل في آثارهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وفي رواية: فأمر بمسك هم قتلوا الراعي سمروا عيونه يعني ما تحتم قتله مع أنهم قتلوا إيه حتى ماتوا لكن هذا أشد من القتل مع المبادرة أشد لأن مآلهم بهذه الطريقة إلى الموت وهو القتل. ما يقول قائل أنه لا يتحتم قتلهم لأن بما قتل العرانيين هم في حكم مقتولين لكنه أشد. نعم. وفي رواية: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم. وفي رواية: لأن ما حسمهم لماذا؟ لأن الهدف أن يموتوا. نعم. الله عليك، هل يؤخذ من جواز تعذيب القاتل قبل أن يقتل؟ لكن هل هذه مثلة ولا مماثلة؟ على حسب جرم القاتل قد يكون فيها. لا، هل هذه مثلة ولا مماثلة؟ مماثلة. هم فعلوا بالرأي هكذا. لا، لا تنطبق إلا على مماثلة فقط. هذه مماثلة. نعم. ما حرم إيه؟ فعلوا هذا وفعل بهم، هذا مو بتحريق، هذا بنفس الآلة التي فعلوا بها. نعم. وفي رواية: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتى بهم فأتي بهم قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الآية. وفي رواية قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. وفي البخاري قال جرير بن عبد الله في حديثه: فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم وقد أشرفوا على بلادهم، فجئنا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جرير: فكانوا يقولون الماء، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. وقد حكى أهل التواريخ والسير أنهم قطعوا يدي الراعي ورجليه، وغرزوا الشوك في عينيه حتى مات، وأدخل المدينة ميتا، وكان اسمه يسار، وكان نوبيا. وكان هذا الفعل من المرتدين سنة 6 من الهجرة. وفي بعض الروايات عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرقهم بالنار بعدما قتلهم. وروي عن ابن عباس والضحاك أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض. وفي مصنف أبي داود عن ابن عباس قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله غفور رحيم، نزلت هذه الآية في المشركين: فمن أخذ منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. وممن قال: إن الآية نزلت في المشركين عكرمة والحسن، وهذا ضعيف يرده قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يهدم ما قبله، أخرجه مسلم. والصحيح الأول لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: الآية نزلت في من خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد. قال ابن المنذر: قول مالك صحيح. قال أبو ثور محتجا لهذا القول: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك، وهو قوله جل ثناؤه: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم، فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام. وحكى الطبري عن بعض أهل العلم أن هذه الآية نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العرنيين، فوقف الأمر على هذه الحدود. وروى محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني حديث أنس ذكره أبو داود. وقال قوم منهم الليث بن سعد: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بوفد عرينة نسخ، إذ لا يجوز التمثيل بالمرتد. قال أبو الزناد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله عز وجل في ذلك، فأنزل الله تعالى في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. الآية، أخرجه أبو داود. قال أبو الزناد: فلما وعظ ونهي عن المثلة لم يعد. وحكي عن جماعة أن هذه الآية ليست مناسخة لذلك الفعل، لأن ذلك وقع في مرتدين، لا سيما وقد ثبت في صحيح مسلم وكتاب النسائي وغيرهما قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة، فكان هذا قصاصا. وهذه الآية في المحارب المؤمن. قلت: وهذا قول حسن، وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعي. ولذلك قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. ومعلوم أن الكفار لا تختلف أحكامهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقط قبل القدرة، والمرتد يستحق القتل بنفس الردة دون الحرابة، ولا ينفى ولا تقطع يده ولا رجله ولا يخلى سبيله، بل يقتل إن لم يسلم ولا يصلب أيضا. فدل أن ما اشتملت عليه في الصحيح أن المشرك المقاتل الذي قطع يد الصحابي فلما رفع السيف عليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وحينئذ إذا قال لا إله إلا الله بعد أن قطع يده، في حديث أسامة قالها متعوذا خائفا من السيف وقد قتل في المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام تغيظ عليه وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ ما زال يكرره عليه الصلاة والسلام، يدل على أنه لو كان كافرا ثم أسلم الإسلام يهدم ما كان قبل ولو قطع يده. فدل أن ما اشتملت عليه الآية ما عني به المرتد. وقال تعالى في حق الكفار: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال في المحاربين إلا الذين تابوا الآية، وهذا بين. وعلى ما قررناه من قبل أن تقدروا عليه، مفهومها أنهم لو تابوا بعد القدرة فإنه لا يعفى عنه. وين؟ إذا جاء مستسلم وكان تائب. نعم. وش تبي يسوي؟ بيلجأ لغيره هو الأسف. ما يؤمن ما سلم نفسه، ما يؤمن. نعم. سمع بها. جاء في بعض الروايات عند أبي داود وغيره فنزلت آية المائدة، وكون الآية تنزل عقب حدث لا يلزم أن يكون هو السبب والباعث، قد يتزامن معه مع الحدث نزول آية فلا يلزم أن يكون هو الباعث، إلا أن الترتيب بالفاء عند أهل العلم يعتبرونه سبب من الأسباب، قد يتعدد السبب ولكن يكون هذا السبب. وما في شك أن التشابه موجود، لكن التطابق هو موجود؟ نعم. نعم. وعلى ما قررناه في أول الباب لا إشكال ولا لوم ولا عتاب، إذ هو مقتضى الكتاب. قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمثلوا فمثل بهم، إلا أنه يحتمل أن يكون العتاب إن صح على الزيادة في القتل، وذلك تكحيلهم بمسامير محمى وتركهم عطاشا حتى ماتوا، والله أعلم. لم فعلوه بالراعي أو الرعاة وقتلوهم مثلا. نعم. وحكى الطبري عن السدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم الأعين العرنيين وإنما أراد ذلك، فنزلت الآية ناهية عن ذلك، وهذا ضعيف جدا، فإن الأخبار الثابتة وردت بالسمل في صحيح البخاري، فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم، ولا خلاف بين أهل العلم إلا أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام، وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود. وفي قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله استعارة ومجاز، إذ الله سبحانه وتعالى لا يحارب ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد، والمعنى يحاربون أولياء الله، فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراً لإذايتهم، كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، حثا على الاستعطاف عليهم. ومثله في صحيح السنة استطعمتك فلم تطعمني، الحديث أخرجه مسلم. الحديث أخرجه مسلم وقد تقدم في البقرة الثانية في آيات الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والمرابي محارب لله ورسوله، لكن وإن كان السبب أكل الربا والسبب هنا قطع الطريق فلا يعني أن الحرب المقصود بها ما يحصل بين الخلق، إنما شأنها عظيم مثل شأن الحرب. نعم. الثانية: واختلف العلماء في من يستحق اسم الحرابة، فقال مالك: المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية وكابرهم على أنفسهم في مصر أو برية، خلافا مما شاء عليه المؤلف أنه في الصحراء. إيه لا واللوم على أنهم ها؟ لا لا في الأخبار، في بعض الأخبار مو في الآية، في بعض الروايات عندها في خبر العرانيين ثم نزلت الآية من أجل ما حصل من الزيادة على الآية. نعم. وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا دخل ولا عداوة. قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة. دخل والدغل معنى واحد، والحقد. نعم. فأثبت المحاربة في مصر مرة ونفى ذلك مرة. وقال الطائفة: حكم ذلك في مصر أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء، وحدودهم واحدة. وهذا قول الشافعي وأبي ثور. قال ابن المنذر: كذلك هو، لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة. والكتاب على العموم، وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة. وقال الطائفة: لا تكون المحاربة في المصر، إنما تكون خارجا عن المصر. هذا قول سفيان الثوري وإسحاق والنعمان. والمغتال كالمحارب، وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله، وإن لم يشهر السلاح، لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل حدا لا قودا. ثم غيلة. الثالثة: واختلفوا في حكم المحارب، فقال الطائفة: يقام عليه بقدر فعله، فمن أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب، فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي. قاله ابن عباس، وروي عن أبي مجلز والنخعي وعطاء الخراساني. أبو مجلز شو؟ نسيت؟ تذكر وبس ملاحق بن حميد ها؟ شو ما تدري؟ كلها سنين زعد بها الربع ولا تدري؟ زعد بها الربع كلها سنين ولا تدري؟ وين الآن؟ لاحق الألف واللام وين تصير؟ وين تصير في ترتيبها؟ شو بالدور بالكلة يا من تبرح اللاحق، لأن لاحق في آخر الحروف لام ألف هو اللي قبل الياء، ولا في الأصل عندهم اللام قبل الميم والنون والواو والهاء، لكن عندهم لام ألف بعدها كلها وقبل الياء. قبل الياء لام ألف يعني بعد الواو قبل الياء. آخر شيء هذا هو. وروي عن أبي مجلز والنخعي. بارك يا أبو عبد الله، اليوم واحد أرسل رسالة مبحوث بحد المتقيات، هو مسؤول سؤال عن حفظ القاموس، وجاءتنا الردود. أحد يقول من أهم المهمات، وشفت شناقل يحفظونه، يحفظ القاموس بالمدينة، وذكروا في معرض الكلام واحد يحفظ لسان العرب في مصر شنقيطي، وواحد يقول لا أبدا، الحفظ هذا كله لا يوجد، إنما تديم النظر في كتب اللغة، تديم النظر في كتب اللغة وتنظر إلى الضبط، لأن كذا حفظ القاموس خفي عليك ما في تهذيب اللغة أو الصحاح أو غيره من الضبط الذي قد يكون القاموس فيه مخطئ. فأنت إذا احتاج شيء تديم النظر في كتب اللغة وتضبط. ونقول هنا مثله حفظ التقريب مثلا، أو معرفة الرجال من خلال الشروح، وهذا مهم جدا من خلال الشروح. وروي عن أبي مجلز والنخعي وعطاء الخراساني وغيرهم، وقال أبو يوسف: إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة. قال الليث: بالحربة مصلوبا. وقال أبو حنيفة: إذا قتل قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه، إن شاء قطع يده ورجله، وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه. قال أبو يوسف: القتل يأتي على كل شيء، ونحوه قول الأوزاعي. وقال الشافعي: إذا يعني يكتفى بالقتل عن غيره، لأنه يأتي على كل شيء كما قيل في الرجم، وأنه لا يجلد الزاني المحصن. يصلب ثم يقتل وهو مصلوب بحرب، رأيهم هذا هو، هذا هو يصلب ثم يقتل. نعم. قال الشافعي: وإذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت، ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي، لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة. وإذا قتل قتل، وإذا أخذ المال وقتل قتل وصلب. وروي عنه أنه قال: يصلب 3 أيام. قال: وإن حضر وكثر، وإن حضر وكثر وهيب، وكان ردءا وكان ردءا للعدو حبس. وقال أحمد: إن قتل قتل، وإن أخذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافعي. وقال قوم: لا ينبغي أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب. وحكي عن الشافعي: أكره أن يقتل مصلوبا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. وقال أبو ثور: الإمام مخير على ظاهر الآية. وكذلك قال مالك. أيضا اتخاذه غرض، وجاء النهي عن اتخاذ ما فيه روح غرضا. نعم. وكذلك قال مالك وهو مروي عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحاك والنخعي، كلهم قال: الإمام مخير في الحكم على المحاربين، يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القطع أو النفي بظاهر الآية. قال ابن عباس: ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. وهذا القول أشعر بظاهر الآية، فإن أهل القول الأول أشعر أحسن عليك وهذا القول أشعر بظاهر الآية فإن أهل القول الأول الذين قالوا إن أولي الترتيب، وإن اختلفوا فإنك تجد أقوالهم أنهم أجمعون عليه حدين، فيقولون يقتل ويصلب، ويقول بعضهم يصلب ويقتل، ويقول بعضهم تقطع يده ورجله وينفى. وليس كذلك الآية ولا معنى أو في اللغة، قاله النحاس. واحتج ولا معنى أو في اللغة، تقسيم معروف معاني أو. واحتج الأولون بما ذكره الطبري عن أنس بن مالك أنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن الحكم في المحارب، فقال: من أخاف السبيل وأخذ المال فاقطع يده للأخذ ورجله للإخافة. ومن قتل فاقتله ومن جمع ذلك فاصلبه. قال ابن عطية: وبقي النفي للمخيف فقط، والمخيف في حكم القاتل، ومع ذلك فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر العذاب والعقاب استحسانا. الرابعة قوله تعالى: أو ينفوا من الأرض، اختلف في معناه، فقال السدي: هو أن يطلب أبدا بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد الله، أو يخرج من دار الإسلام هربا ممن يطلبه. عن ابن عباس وأنس بن مالك ومالك بن أنس والحسن والسدي والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والربيع بن أنس والزهري، حكاه الرماني في كتابه، وحكى عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود، وقاله الليث بن سعد والزهري أيضا. وقال مالك أيضا: ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويحبس فيه كالزاني. وقال مالك أيضا والكوفيون: نفيهم سجنهم، فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها، وصار كأنه إذا سجن فقد نفي من الأرض إلا من موضع استقراره. واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء. إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا. حكى مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس في السجون، وقال: أحبسه حتى أعلم منه التوبة، ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم. والظاهر أن الأرض في الآية هي أرض نازلة، وقد تجنب الناس قديما الأرض التي أصابوا فيها الذنوب. ومنه الحديث: الذي ناء بصدره نحو الأرض المقدسة. وينبغي للإمام قتل المئة. نعم. وينبغي للإمام إن كان هذا المحارب مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة أو إفساد أن يسجنه في البلد الذي يغرب إليه، وإن كان غير مخوف الجانب فظن أنه لا يعود إلى جناية سرح. قال ابن عطية: وهذا صريح مذهب مالك، أن يغرب ويسجن حيث يغرب، وهذا على الأغلب في أنه مخوف، ورجحه الطبري وهو الواضح، لأن نفيه من أرض النازلة هو نص الآية، وسجنه بعد بحبس الخوف منه، وسجنه بعد بحسب الخوف منه، فإن تاب وفهمت حاله سرح. الخامسة قوله تعالى: أو ينفوا من الأرض، النفي أصله الإهلاك، ومنه الإثبات والنفي. الخامسة قصيرة، ثلاثة أسطر. الخامسة قوله تعالى: أو ينفوا من الأرض، النفي أصله الإهلاك، ومنه الإثبات والنفي. فالنفي الإهلاك بالإعدام، ومنه النفاية لردي المتاع، ومنه النفي لما تطاير من الماء عن الدلو. قال الراجز: كأن متينه من النفي. كأن متنيه ما تجي متنيه كأن متنيه من النفي مواقع الطير على الصفي. ما ذكر فيه شيء. قال جاء في اللسان مادة نفى أن الصحيح كأن متى، لأن بعده من طول إشرافي على الطواء. نهاية اللي بعده واضح. شو اللي بعده؟ السادسة. طويلة السادسة، نصف صفحة. والباقي باقي 15 مسألة. 15 قف على السادسة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.